بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الجهاد. مسألة: وكان إذا لبس لمة الحرب لم يجز له أن وكان إذا لبس لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره. اللأمة هي لباس الحرب، مثل ما تقول السديرية يلبسونها عليهم. نعم. لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد، فدخل فلبس لأمته، فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله، إن رأيت أن ترجع؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي. نعم. الله يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. فقال عامة أصحابنا: إن ذلك كان واجبا عليه، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل. وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين، وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم، والله أعلم. نعم. وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا. نعم، النووي. نعم. مسألة: وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشورة، يعني أن يشاور أصحابه في أمور الحرب. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال الشافعي: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الحسن: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشورة، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. نعم، والمشورة من كمال العقل. نعم، ولكن يستشير في الأمور العظام وليس في كل أمر. نعم. قلت: فعلى هذا لا يبقى من الخصائص. نعم. مسألة: قالوا: وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف، وكان ذلك وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية، والله أعلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه: فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم، يعني قريشا، على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. والحديث مخرج في صحيح البخاري. نعم. يجب على المسلم إذا قابله مشرك ألا يفر، وإذا قابله رجلان مشركين يحرم عليه أيضا أن يفر. الله يقول: وفي أول الإسلام يجب على المسلم ألا يفر أمام عشرة، ثم خفف إلى اثنين، ولو رأى المسلم أمامه ثلاثة يجوز له أن يفر. نعم، مثل ما قال سبحانه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. وفي أول الأمر: عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين. قالوا: وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيما أن يوقع بين قريش وقريضة، ففعل حتى فرق الله شملهم على يديه وألقى بينهم العداوة، وفل الله جموعهم بذلك وبغيره، وله الحمد والمنة. نعم، والله أعلم. مسألة باقي واحدة. يلا. مسألة. وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم. الصفي من المغنم. وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء. يعني هو اللي يختار مثل ما قال الله. وعلم أن وقتهم شفاء أن لله خمسه وللرسول. فهو الذي يختار، أما غيرهم المقاتلين فالإمام يقسم بينهم. نعم. نعم. عبدا أو أمة أو سلاحا أو نحو ذلك قبل القسمة. وقد دل على ذلك حديث في السنن وغيرها. وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك. نعم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.